بسم الله الرحمن الرحيم. طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن على أنه إيش؟ حجة النبي صلى الله عليه وسلم. 21. دلالة القرآن على أنه حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فأما الذي يبين ما ذكرناه من أن الله تعالى حين بتعته جعل معجزته القرآن وبنى أمر نبوته عليه، فسور كثيرة وآيات نذكر بعضها وننبه بالمذكور على غيره، فليس يخفى بعد التنبيه على طريقه. لحظة. طبعا هذا الفصل يعني أو الكلام هنا ترى مهم جدا، إنه ما هو الدليل على أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم وحجته هي القرآن؟ فهمتم؟ يعني الآن هو في كما نسميه في إثبات المعجزة أصلا وليس في إعجازها. الكلام على إعجازها سيأتي. الآن ما هو الدليل على أن آية محمد هو القرآن؟ فهمتم؟ كما أننا عرفنا الدليل على أن آية موسى عليه الصلاة والسلام العصا وكتاب اليد بيضاء، الآن يجب أن نعرف ما هو الدليل على أن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم أو نقول آيته هي القرآن. ولذلك هو الآن سيسلك مسلكين، مسلك خارجي ومسلك داخلي حتى تفهموا الصورة. المسلك الداخلي اللي هو شهادة القرآن على أنه آية صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبعا أول ما يظهر في قضية آيات التحدي، الآيات التي تدل على الحجية، الآيات التي تدل على العظمة، الآيات التي تدل على أنه من الله والرسول مبلغ، كل يعني هذه الاحتجاجات كلها تدخل وتصلح أن تكون دليلا بأن آية النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن. الدليل الخارجي اللي هو التحدي، تحداهم ولم يفعلوا. واضح؟ تفضل. أما الأول هذا ترى قليل من يطرقه، ولذلك اللي يريد يبحث حقيقة المحث في هذا المجال الخصب وجيد جدا، يعني هذا من الموضوعات اللي يصح أن يكتب فيها حقيقة، ما يعني قليل من يكتب فيها أصلا. وأحسن رسالة الآن اللي هي عظمة القرآن الدوسري، أظنها كانت في اليمن ولا لا، إلا في إحدى جامعات اليمنية مطبوعة. نعم، عظمة القرآن. قال رحمه الله: فمن ذلك قوله تعالى: ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، سورة إبراهيم. فأخبر فهمتم الآن سيذكر محل الشاهد. فأخبر أنه أنزله ليقع الاهتداء به، ولا يكون كذلك إلا وهو حجة، ولا يكون حجة إن لم يكن معجزة. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فلولا أن سماعه إياه حجة عليهم لم يقف أمره على سماعه، ولا يكون حجة إلا وهو معجزة. وقال عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وهذا بين جدا فيما قلناه من أنه جعله سببا لكونه منذرا، ثم أوضح ذلك بأن قال: بلسان عربي مبين. فلولا أن كونه بهذا اللسان حجة لم يعقب كلامه الأول به. وما من سورة افتتحت بذكر الحروف المقطعة، يعني لاحظتم هذه أدلة تفصيلية، ومثل ما قلت لكم أي دليل على أن القرآن حجة أو على أن القرآن جاء به الرسول أو على أن القرآن أنزله الله على الرسول خلاص هو صالح لهذا. وهذه كثيرة حقيقة في القرآن، كثيرة جدا ومبسوطة، لا بل لا يخلو مجموع آيات منها من آية فيها دلالة على هذا. نعم. قال رحمه الله: وما من سورة افتتحت بذكر الحروف المقطعة إلا وقد أشبع فيها بيان ما قلناه، ونحن نذكر بعضها لتستدل بذلك على ما بعده. وكثير من هذه السور إذا تأملته فهو من أوله إلى آخره مبني على لزوم حجة القرآن والتنبيه على وجه معجزته. شيخنا. نعم. أما شيخنا القول البقلاني هنا شيخنا، يعني أنا كأني أرى شيخنا أنه ظلم، وضعوا شيخنا مقولة مسألة أن الحروف تقطع عدل على جهاز القرآن نسبوه شيخ ابن تيمية وعظم الرازي، لأن أما هو سبقهم شيخنا؟ لا سبقهم، وهذا الكلام هو ينقله وسيأتي له تفصيل إن شاء الله. يعني لما يذكر الوجه التاسع سيذكر الحروف المعجم وسيذكر أنها لها ثلاثة أوجه. ليش ما نصب لها ابن كثير في غمض تفسيرها؟ ما نصب ليش؟ هو ما عرفه عن الرازي، ما عرفه عن الباقي، لأن عرفه عن شيخه بس. واضح؟ فمن ذلك سورة المؤمن قوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. طبعا الشيخ سيتكلم عن سورة غافر وسورة فصلت، كلام جميل جدا حقيقة. ولو سلكنا هذا المسلك اللي سلكه في غافر وفي فصلت مع كل السور، لا يعني أنا أقول هذا يعني جزء من تدبر القرآن أصلا، يعني اللي هو وهو أيضا يعني له علاقة بقضية التفسير الموضوعي، لكن يعني ليس بالطريقة مثل ما نسميها الأكاديمية، وإنما بطريقة أنه أنت تبحث عن موضوع ما، أنت الآن تبحث عن حجية القرآن، تبحث عن الأدلة التي تدل على حجية القرآن أو على حجة القرآن، فأنت تقرأ السورة الآن قراءة عادية ما تنتبه لهذا، لكن الذي يبحث عن الحجة الآن يخرج لك من خلال القصة ومن خلال الكلام ومجادلة المشركين أدلة تستغرب كيف استنبطها هذا الإمام على أنها دليل على عظمة القرآن واضحة، يعني ما تقول أنها والله خفية ولا يعني فيها غموض، لكن في الغالب أنك أنت ما تنتبه لها، ما يخطئ. إيه، ولذلك أنا أقول طريقة ترى مهمة تستفيدون منها، طريقة في هاتين السورتين. طبعا أسلوب المتقدمين قد يكون فيه صعوبة شوي، لكن يبقى أنه نحن لو سلكنا هذا في ابن كثير ولا في ابن جرير ولا في أي كتاب من كتب التفسير سيخرج لنا أشياء كثيرة. نعم. ثم وصف نفسه بما معلش اقرأ من أولي قوله عز وجل. نعم. فمن ذلك سورة المؤمن يعني سورة غافر قوله عز وجل حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. ثم وصف فهمتم الآن إيش معنى إيه؟ وين وجه الدلالة عنده هنا؟ معلش أنا سأشغلكم شوي حتى تفهموا مرادي بالكلام الأول. تنزيل الكتاب. إيه لأنه الآن وصف الكتاب بأنه منه. فما دام من الله والرسول ليس له فيه شيء إذن هو حجة. فهمتم؟ ولذلك وصف نفسه بوصفين لائقين بهذا، فقال العزيز وهو القوي الغالب والعليم الذي لا يفوته شيء. فهمتم؟ فإذا ليس من شأن محمد ولا من شأنكم شيء من هذا الكتاب، يعني ليس من شأن محمد ولا من شأنكم شيء من هذا الكتاب، إنما هو من العزيز العليم الذي يعني غالب لا يقهره شيء ولا يرده شيء، وهو عليم لا يفوته شيء. حقيقة شيء عجيب يعني. نعم. أكمل. ثم وصف نفسه. أيوة. ثم وصف نفسه بما هو أهله من قوله تعالى غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. فدل على أن الجدال في تنزيله كفر وإلحاد. لاحظتم؟ شفتوا الآن؟ طبعا وصف الله عز وجل لنفسه لا شك أنه عظيم، وهو مثل ما ذكرت لكم متعلق بقوله العزيز والعليم، تمام؟ يعني مناسب جدا للعزيز والعليم. طيب الآن قال ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، ايش فهم منها او استخرج منها البقلاني؟ انه من جادل في القرآن فهو كافر. كافر يعني فهو كافر. كافر اي انا قصدي يعني كافر وملحد في الصورة واضحة يعني جدا. ربما احنا تمر علينا يعني، لكن ما ننتبه لقضية الحجية فيها مثل ما لاحظوا الان يعطيك كلمات. نعم. ثم أخبر بما وقع من تكذيب الأمم برسلهم بقوله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم لأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فتوعدهم بأنه آخذهم في الدنيا بذنبهم في تكذيب الأنبياء ورد براهينهم، فقال تعالى كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ثم توعدهم النار فقال تعالى وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. ثم عظم شأن المؤمنين بهذه الحجة. لاحظتم هذا وجه الآن ثالث الآن يعني الوصف والتعظيم هذا الأول، الثاني إيش؟ إنه كفر. الثالث الوجه الثالث الآن أن من خالفه فإيش؟ فله النار، ومن آمن به فله الجنة. يعني كان هذه السورة فقط لبيان حجة القرآن، يعني طبعا هذا لا يعني ترك ما سواه من المعاني، لكن لما يتتبع المعاني ويربطها بالآيات شيء عجيب. نعم. ثم عظم شأن المؤمنين بهذه الحجة بما أخبر من استغفار الملائكة لهم وما وعدهم عليه من المغفرة، فقال تعالى: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. فلولا أنه برهان قاهر لم يذم الكفار على العدول عنه ولم يحمد المؤمنين على المصير إليه. لاحظتم؟ يعني عم نقول حنا سطر، لكنه سطر أشبه بالعنوان أو بالشرح. نعم. ثم ذكر تمام الآيات في دعاء الملائكة للمؤمنين، ثم عطف على وعيد الكافرين فذكر آيات، ثم قال: هو الذي يريكم آياته، فأمر بالنظر في آياته وبراهينه، إلى أن قال: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق، فجعل القرآن والوحي به كالروح. لاحظتم؟ وقبلها هو الذي يريكم آياته، إن كانت الرؤية هنا بصرية فيكون إيش؟ الآيات كونية، وإن كانت يريكم بمعنى يعلمكم فهي الآيات الشرعية، الآيات المتلوة. فلاحظ الآن الإمام ما ذكر هذا التفصيل، لكن قال إيش؟ قال: أمر بالنظر في آياته وبراهينه، على يشمل الأمرين. ليش؟ لأنه لما قال وبراهينه دل على الآيات الكونية، ففهمنا الآن من كلامه، من كلام الإمام، على أن آياته يقصد بها المتلوة، وهذا اللي هو يريده الآن. هو كل ما يدور عليه هو أنه هذه الآيات هي حجة للنبي. فجعل القرآن والوحي به كالروح، نعم، لأنه يؤدي إلى حياة الأبد، وهذا صريح طبعا في آية الشورى. نعم. ولأنه لا فائدة للجسد من دون الروح، فجعل هذا الروح سببا للإنذار وعلما عليه وطريقا إليه، ولولا أن ذلك برهان بنفسه. لاحظتم في سياسة الإلزام، سياسة الإلزام بالحجة واضحة، ولولا أن ذلك، هذه نقطة ترى مهمة. نعم. ولولا أن ذلك برهان لنفسه لم يصح أن يقع به الإنذار والإخبار عما يقع عند مخالفته. يعني يقول واضح وبين، ولذلك خلاص الإنذار والإعذار تعلق به. إذا كان غير واضح لا يتعلق به الإنذار، إذا كان محتمل، إذا كان، فهمتم؟ وهذا اللي جعلنا الدرس الماضي نقول لكم قضية اليقينيات والظنيات. الظنيات لا يتعلق بها حجة، ليس من باب أننا لا نأخذ بها أو لا نقول بها، لكن لا يكلف الناس بأمر يحتمل ويحتمل، لكن الأمور اليقينية الظاهرة هذه التي دائما تتعلق بها الحجة. ولذلك نجد أن الله عز وجل دائما عندما يجادل المشركين أو يحتج عليهم يذكر الأشياء الظاهرة، وإذا ذكر يعني الآيات التي يعظم يعني بها نفسه أو يعرف بها نفسه لخلقه ذكر الآيات العظيمة التي لا ينكرونها، كالشمس والقمر والنجوم والليل والنهار وخلق الإنسان. ما في واحد يقول أنا ما أعرف هذه أو لا أراها، ويترك دقائق الأمور والخفيات التي قد تخفى على بعضهم وقد تظهر لبعضهم. ولذلك هذا مقام مهم جدا في مسائل التوحيد، مسائل الإلهيات بشكل عام، مسائل الغيبيات، لا تجادل الناس في الأمور التي تحتمل. يكفيك من الأدلة الظاهر الواضح الذي لا أحد يستطيع إنكاره، ولو جرك هو إلى مسائل فيها نوع من الخفاء أو الخلاف أو فهمتم الاحتمال لا تدخل فيها. واضح؟ وإنما ابقى على الأمور الظاهرة اليقينية. فالقضية قضية اعتقاد، وقضايا الاعتقاد لا تبنى على الأمور المحتملة. نعم. ولم يكن الخبر عن الواقع في الآخرة عند ردهم دلالته من الوعيد حجة ولا معلوما صدقه، فكان لا يلزمهم قبوله. فلما خلص من الآيات في ذكر الوعيد على ترك القبول ضرب لهم المثل بمن خالف الآيات وجحد الدلالات والمعجزات، فقال: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض، فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق. ثم بين أن عاقبتهم صارت إلى السوء، لأن رسلهم كانت لأن رسلهم كانت تأتيهم بالبينات وكانوا لا يقبلونها منهم، فعلم أن ما قدم ذكره ذكره أن ما قدم ذكره في السورة بينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضحة هذه؟ واضح مشايخ؟ الآن هو الآن في آية كم؟ 21، ويرجعك الأول آية في السورة. نعم. نعم. ثم ذكر قصة موسى ويوسف عليهما السلام ومجيئهما بالبينات ومخالفتهم حكمها إلى أن قال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فأخبر أن جدالهم في هذه الآيات لا يقع بحجة وإنما يقع عن جهل، وأن الله يطبع على قلوبهم ويصرفهم عن تفهم وجه البرهان لجحودهم وعنادهم واستكبارهم. ثم ذكر كثيرا نسأل الله العفو والعافية. نعم. ثم ذكر كثيرا من الاحتجاج على التوحيد، ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، ثم بين هذه الجملة وأن من آياته الكتاب، فقال: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إلى أن قال: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. فدل على أن الآيات على ضربين، أحدهما كالمعجزات التي هي أدلة في دار التكليف، والثاني الآيات التي ينقطع عندها العذر ويقع عندها العلم الضروري، وأنها إذا جاءت ارتفع التكليف ووجب الإهلاك. نسأل الله العفو والعافية. نعم. إلى أن قال تعالى: فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، فأعلمنا أنه قادر على هذه الآيات، ولكنه إذا أقامها زال التكليف وحقت العقوبة على الجاحدين. وكذلك ذكر خلاص انتهينا من غافر. في سؤال، في إشكال عن غافر؟ يعني شيخنا هو يدور حول الكلام اللي قاله كلها شيخنا حجية القرآن. نعم. أي نعم. يعني يعني دلالة القرآن على أنه يعني دلالة القرآن على أنه حجة الرسول. فيلزم من هذا الإيمان بالقرآن والإيمان بالرسول، وأن عدم الإيمان بالقرآن أو بالرسول تكذيب لهذه الحجة. نعم. هذا المقصود. والثواب والعقاب. نعم. خلاص يترتب عليها الثواب والعقاب والإلاك والكفر والإلحاد مثل ما ذكر. دون الدخول في قضية أنه متى يكون هذا ومتى يكون هذا، هذه تفصيلات، لكن الآن المقصود هو إقامة الحجة، بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حجته القرآن. هل نصل إلى خلاصة بأنه القرآن الكريم هو المعجزة والدلائل النبوة الأخرى ليست قطعية؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا، هو تكلم عن هذا في أول الكلام اللي ذكرناه، إن آيات النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين، صح؟ منها متواتر ومنها أحد، وقال لك حكم الأحد حكم المتواتر. ليش؟ لأنه ظهر واستفاض وقاله الصحابي، ليس يلزم أن يقوله الرسول، قاله الصحابي مجمع وما أحد أنكر عليه، ومثل هذه الأشياء يكفي فيها الظهور، فهمت؟ فقال حتى الأحد من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هي بحكم المتواتر. انتهينا من هذا. قال لا شك أن أعظمها هي القرآن. طيب ما الفرق بين القرآن وبين بقية الآيات والدلائل؟ وضح. ثم الآن يريد أن يثبت لك هذا، لأنه هو الآن كل كلامه عن إعجاز القرآن وليس عن دلائل النبوة. أنا قصدي لا تفهم من كلامي هنا عن قضية حجية القرآن على أن غيره ليس بحجة، لا لا يلزم هذا، هذا باب آخر. لكن هو الآن يريد أن يثبت أن القرآن هو حجة النبي. هذا النصراني الآن واليهودي يقول لك لا، هذا الكتاب ليس محمد الذي جاء به، يعني الحجة الكبرى. هي طبعا هو القضية قضية الإلزام. هي يا إخوان قلنا لكم الكلام في المعجزات هو من باب إثبات النبوة، لا يعني الإعجاز ليس مقصودا لذاته، المقصود لازمه وهو أنه إيش؟ الإيمان بالرسول والإيمان بالكتاب. فإذا وجد ما لست بحاجة إلى الإعجاز إلا أنك تستفيد زيادة إيمان وتقوية، فهمت؟ هذا باب آخر، لكن من حيث إثبات الحجة يكفي. ولذلك الله عز وجل قال حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، فجعل مجرد سماع القرآن كاف كاف في إقامة الحجة عليه. ولو لم يكن القرآن حجة يعني نقول بجملته وتفصيله ما ما ما كان ما جعله الله عز وجل غاية. لكن هل هذا يعني ينفي مثلا انشقاق القمر؟ ما له علاقة. ولا ينفي والله الاحتجاج بانشقاق القمر؟ لا شك ان انشقاق القمر كان آية لمن شاهده. نعم شيخ، في موضوع الآيات على ضربين قال والثاني التي ينقطع عند العذر، يعني مثل طلوع الشمس مغربها عند قيام الساعة. نعم. والموت اللي في الحديث. نعم. قال رحمه الله كذلك ذكر في حاميم السجدة على هذا المنهاج الذي شرحنا. نعم. فقال عز وجل حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فلولا أنه جعله برهانا لم يكن بشيرا ولا نذيرا. نعم. ولم يختلف بأن يكون عربيا مفصلا أو بخلاف ذلك. نعم. ثم أخبر عن جحودهم وقلة قبولهم بقوله تعالى بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، ولولا أنه حجة لم يضرهم الإعراض عنه. ثم رجع إلى ذكر القرآن، لاحظتوا طريقة الشيخ في الاحتجاج جميلة ورائعة، هي كلمات بسيطة بس ورتب لك. نعم. فقال وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ثم أثنى بعد ذلك على من تلقاه بالقبول فقال إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا. ثم قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهذا ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن وأنه دلالة له على جهة الاستدلال، لأن الضروريات لا يقع فيها نزغ الشيطان. ونحن نبين ما يتعلق بهذا الفصل في موضعه. طيب هذا واضح الآن؟ ثم أثنى على من تلقاه بالقبول أظن واضح، يعني مثل التي في غافر. لكن هذا وهذا ينبه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجاز القرآن. هذه المسألة التي ذكرنا لكم في السابق أنه هذا لازم إيش؟ لازم جعلهم معرفة المعجزة شرط للنبوة. هذا قول المعتزلة الشيخ. قول لا قول المتكلمين عموما الشاعرة حتى. واضح؟ نحن لا يلزم أن نقول أنه والله يلزمنا أن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف إعجازه ولا ما يعرف إعجازه. جاءه الوحي وصدق بالوحي، لا يحتاج إلى إثبات. واضح؟ لأنه يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، فهمت؟ فلما ذكر مسألة النزغ يقول النزغ لا يقع في الضروريات، يعني الأمور التي تعرف بدأ، يعني هل يمكن ينزغ الشيطان الآن وتبدأ توسوس أنت أن هذه شمس؟ ما تستطيع توسوس أنها شمس، إنما ينزغ لك الشيطان ويبدأ يوسوس لك في الأمر الذي يكون فيه في نوع من الخفاء، أما الأمور الظاهرة ما يحتاج أن ينزغ فيها. هذا مقصده، هو الآن جاء بها بدلالة اللازم. أصلا نقول نحن المسألة نفسها لا تلزمنا، فهمت؟ لأن إيش؟ لأن معجزة دليل عندنا وليست شرط. فإذا كان الدليل لا يحتاجها إلا من لا يحتاجها إلا من إيش؟ إلا من خفيت عليه. أما من ظهرت له لا يحتاجها لا ابتداء ولا اتصالا. لكنهم لما جعلوها شرط لابد تكون ظهرت ابتداء. طيب كيف نعرف؟ ولذلك قلت لك ألزم نفسه أنه كيف يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إعجاز القرآن، ثم ألزم نفسه كيف يعرف أن الملائكة أيضا يعرفون إعجاز القرآن، وكيف أن الجن يعرفون إعجاز القرآن إلى آخره. وطبعا سنقول على هذا كيف آمن أبو بكر وكيف آمنت خديجة وكيف آمن الذين آمنوا قبل أن تنزل آية التحدي. فهذا أصلا لا يلزم على مذهب السنة، لا يلزم، لأن المعجزة عندهم دليل وليس شرط. شيخ استنبط هذا التنبيه من الآية هذه من النزغ. السلام ورحمة الله وبركاته. مواصل هو ماشي على مذهب الأشاعرة. طبعا هو مؤصل مذهب الأشاعرة، هو منظم مذهب الأشاعرة. لا أنا عارفه، احنا قلناه في الدرس الماضي بس على أساس يعني يفهم، يعني أحيانا بعض الأشياء بمواطنها تفهمها. نعم. ثم قال إن الذين يلحدون في آياتنا، إلى أن قال إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. الباطل أي نعم من بينه صحيح. وهذا وإن كان متأولا على أنه لا يوجد فيه غير الحق مما يتضمنه من أقاصيص الأولين وأخبار المرسلين، وكذلك لا يوجد خلف فيما يتضمنه من الأخبار عن الغيوب وعن الحوادث التي أنبأ أنها تقع في الآتي، فلا يخرج عن أن يكون متأولا على ما يقتضيه نظام الخطاب، مع أنه لا يأتيه ما يبطله من شبهة سابقة تقدع في معجزته أو تعارضه في طريقه، وكذلك لا يأتيه من بعده قط أمر يشكك في وجه دلالته وإعجازه، وهذا أشبه بسياق الكلام ونظامه. يعني يقول كوننا نقول إن هذه الآية، يعني نقول إن يعني ما يأتي شيء يكذب قصص القرآن جميل ولا أخباره إلى غير ذلك، يقول هذا لا يمنع أننا نقول أيضا أنها تدل على أنه إيش، لا يأتي شيء يشكك في شأن هذا القرآن لا قبله ولا بعده. فهمتم الاستدلال؟ يعني هذه نقطة، أنه لا تقولوا أنه الباقلاني يقول أن هذه الآية ليست في قضية تصديق الأخبار وتصديق سواء الأخبار الماضية أو المستقبلة، يقول هذا متأول على هذا ويبقى عليه، لكن هذا لا يمنع أننا نقول أيضا أنه يلزم من هذا أنه ما يأتي شيء يشكك في معجزة القرآن لا قبله ولا بعده. ليش؟ ليش لا قبله؟ إذا كان ما فيه شيء يستطيع يطعن في الأخبار التي جاء بها القرآن عما قبله، قبل نزول القرآن وقبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا يمكن أن يأتي شيء يطعن في القرآن مما قبله وما قبله ما قبله. وإذا كان لا يأتي شيء، يعني كما شاهدت الآية أنه حتى ما من خلفه، يعني ما يأتي بعد من الآيات التي أخبر بها مثلا قضية علامات الساعة ونصرتهم وإلى غير ذلك، واضح؟ قل للمخلفين من الأعراب، فحصل مثل ما أخبر القرآن، فيقول فكذلك أيضا لا يأتي من بعد نزول القرآن شيء يطعن في معجزتي إلى يوم القيامة. فهمتم المعنى الآن الذي أتأ به؟ هو الآن مثل ما قلت لكم، هو الآن يبحث عن ماذا؟ عما يثبت حجية القرآن، فيقول هذه الآية متأولة على هذا، وهذا يدلنا على حجية القرآن في قضية المعجزة في كذا وكذا، لأن هذا هو لازم هذا. واضح الصورة؟ نعم. ثم قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، فأخبر أنه لو كان أعجميا لكانوا يحتجون في رده، إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم، أو كانوا يعتذرون بذهابهم عن معرفة معناه، وبأنهم لا يبين لهم وجه الإعجاز فيه، لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم أو بغير ذلك من الأمور، وأنه إذا تحداهم إلى ما هو من لسانهم وشأنهم فعجزوا عنه، وجبت الحجة عليهم به على ما نبينه في وجه هذا الفصل، إلى أن قال قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. والذي ذكرناه من نظم هاتين السورتين ينبه على غيرهما من السور، فكرهنا سرد القول فيها، فليتأمل المتأمل ما دللناه عليه يجده كذلك. واضح هذا؟ شايخ واضح؟ أنا أقول لا، ما أظنكم مسكتوا الخط مع الشيخ. طيب أعيده. ثم قال ولو جعلناه قرآنا أعجميا، فأخبر أنه لو كان أعجميا لكانوا يحتجون في رده، يعني لكان لهم حجة في رده، بمثل ماذا؟ إما بأن ذلك خارج عن عرف خطابهم، يقولون الله جاءنا كلام ما نعرفه، أو كانوا يعتذرون بذهابهم، الذهاب هنا المقصود به النسيان والجهل، فهمتم؟ عن معرفة معناه، يقولون هذا لا نستطيع أن نفهم معناه، فهمتم؟ وبأنهم لا يبين لهم وجه الإعجاز فيه، يقولون والله ما عرفنا كيف يكون معجز، ما أصلا هو لا نفهمه، فكيف نستطيع أن نقول إنه أي معجز أو غير معجز؟ واضح؟ يقول لأنه ليس من شأنهم ولا من لسانهم أو بغير ذلك من الأمور، مثل ما قالوا سحر كهانة، لو نشاء لقلنا مثل هذا، وذكرنا لكم لماذا قالوا هذه الأشياء، سحر لما رأوا إيش عظيم أثره مع خفاء ودقة، يعني يرون أنه يؤثر في الناس ولا يعرفون لماذا يؤثر، فوجهه يعني سبب التأثير خفي والتأثير ظاهر. فإذا قالوا إيش يشبه السحر من هذا الوجه. ليش قالوا كهانة؟ لأنه في أخبار لا يعرفونها، والأخبارهم لا يعرفونها إلا من طريق الكهان الذين يأتون برجم الغيب. جميل. طيب لماذا قالوا شعر؟ لأنه يحرك العواطف، يحرك العواطف، يثير المشاعر. جميل. وهم لا يرونه كشعرهم، فهم يعرفون أنه ليس بشعر، لكن يرون أنه يؤثر تأثير الشعر فيرى ينسبونه إليه. واضح الصورة؟ طيب لو لماذا قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا؟ أنه يرون أنه من جنس كلامه، ليس في شيء غريب. عندهم قصة وهو قصة، خبر وعندهم خبر، أمر وعندهم أمر. فهمتم؟ أسلوب حصر، قصر، استفهام، قسم، كل هذا، كل جميع أساليبهم التي يتكلمون بها موجودة فيه، فهو غير خارج عن نظام المعهود من خطابهم، غير خارج عن المعهود من خطابهم، مع أنه مفارق له ها من جهة الدرجة. ولذلك هم يرون أنه لو نشاء لقلنا هذا، طيب هاتوا، ما يستطيعون. يقدمون الحرب ويقدمون ما هو أصعب من القول الذي هو صنعتهم وديدنهم، وهم يتفخرون بالقول، ومع ذلك تركوا القول وذهبوا إلى ما هو أشد منه. هذا اعتراف منهم بالعجز، حتى قولهم لو نشاء لقلنا مثل هذا مثل قولهم أنه سحر أو كهانة أو شعر. واضح الصورة؟ ولذلك قال وأنه تحداهم إلى ما هو من لسانهم وشأنهم. ولذلك ذكرت لكم أنه من الذي ذكرت؟ ظن عندكم أنه ذكر أن هذه الآية آية فصلت أنها من آيات التحدي، من آيات التحدي، مع أنه غالب العلماء إنما يذكرون آية التحدي آية سورة الإسراء وآية الطور وآية هود ويونس ثم البقرة. واضح الصورة؟ هذه الآية مع العرب. طيب ومع غير العرب نفس الكلام، كما ذكرت لك سابقا كلام شيخ الإسلام، وعجز غير العرب يعني الاتيان بمثل معاني أعظم من عجز العرب يعني الاتيان بمثل ألفاظ. يعني غير العرب يقول هذا القرآن جاء العرب فقط ولا نفهمه ولا يمثلونه. والتحدي ليس بلفظه، لو كان التحدي بلفظه لقلنا نعم من هو خاص بالعرب، التحدي بلفظه وبمعنى وادعوا ما نصارت فمطلق. نعم. ثم إلا لا ثم يعني بلا هي تدخل هذا الباب الذي هو أدخله الآن، وإلا سيذكر هو التحدي سيأتي إن شاء الله. الأمر الثاني في قضية يعني معروف أنه بعد العرب في قضية الفصاحة الذين يتفخرون باللسان من هم بعد العرب؟ الفرس. ومع ذلك ما في أحد من الفرس ادعى أنه والله هذا ليس من شأننا، فيبقى المسألة افتراض عقلي لا أكثر ولا أقل في قضية أن العجم يقولون أنه ليس بلساننا. بس هذا كلام يقول يقال يعني أن الدين الإسلامي إلا العرب فقط. إيه مخالف، لكن التحدي العام للعرب والغير العرب، لكن الكلام الآن على الذين إيش لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أليس يقولون هو تعلم القرآن من أعجمي؟ فالله عز وجل رد عليهم بأن هذا لسان عربي مبين، هذا شأنه، ولو أعطيناكم إياه أعجمي إلا قلتم كذا. فهمت؟ هذا مثل قوله سبحانه وتعالى إيش ولو جعلناه لا في سورة الأنعام ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا لبسنا عليه ما يلبسون. صح؟ المسألة هي يعني كما يقولون افتراض، أنت تقول كذا طيب الجواب كذا، ولو قلت العكس لجاك الجواب العكس. نعم. رد عليهم الشيخ نبي صوت. ولذلك ما في أحد قال الثاني. فهمت؟ أي. لكن لو قال به أحد يعني كيف يرد عليه؟ هو يعني معليش هو هذا قيل به الآن، لكن في زمانه ما قالوا الفرس هذا. الفرس نفس القضية، حاربوا ومزقوا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهمتم وحسم حسم وما قالوا هذا. فما تأتي أنت بعد ألف سنة وتقول وتأتي بالحجة؟ يعني الفرس الذين مضوا هؤلاء كلهم جهلة أنت أعلم منهم؟ أنا قصدي الذي يقول هذا، أنت جاوبوا بهذا. فهمت؟ جاوبوا من جنس مشكلته، لا تجاوبوا بتفصيل قد تعجز عنه. أي نعم. يقول عندهم روايات معجزة رواية كسبير وغيرها. نفس الكلام قبلهم الفيدة يا أخي. فيدة. نعم. فيدة. بزرة جمهر نعم. الفيدة اللي هو حق الهنود تكلمنا عنه في الدرس الماضي. ومثل الفرس يقولون بزرة جمهر. نعم. قال رحمه الله: ثم مما يدل على هذا قوله عز وجل: وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. فأخبر أن الكتاب آية من آياته وعلم من أعلامه. طبعا لاحظوا أن هذا المقطع كان متأخرا فقدمته لمناسبة إيش؟ الكلام على حجية القرآن، أي لأنه لما تكلم عن قضية الشعر وكذا جاء بهذا المقطع الثاني، وإلا هو هنا ختم وقال أنه هذا خاص يكفينا في هذا الفصل، فهمتم؟ لكن ألحقت به هذا لأنه منه من نفس الباب. نعم. فأخبر أن الكتاب آية من آياته وعلم من أعلامه وأن ذلك يكفي في الدلالة ويقوم مقام معجزات غيره وآيات سواه من الأنبياء صلوات الله عليهم. ويدل عليه قوله عز وجل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض. ويدل عليه قوله: أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فدل على أنه جعل قلبه مستودعا لوحيه ومستنزلا لكتابه، ولو أنه وأنه لو شاء، وهذا لا شك أنه شرف للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأعظم به من شرف أن يجعل الله عز وجل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مستودعا كتابه. وهكذا نقول هذا في كل حافظ، وأنه لو شاء صرف ذلك عنه إلى غيره وكان له حكم الحديث درجة النبوة بينه. نعم. وكان له حكم دلالته على تحقيق الحق وإبطال الباطل مع صرفه عنه، ولذلك أشباه كثيرة تدل على نحو الدلالة التي وصفناها. نعم. هذه في أشكال يا شباب مفهومة؟ نعم شيخ. هل تحتاج الحجة إلى لحجة أخرى وليس لقائل أن يقول؟ قد يكون حجة ولكن يحتاج في كونه حجة إلى دلالة أخرى. يعني ما هو الدليل على أن القرآن حجته؟ فهمتم؟ يعني هو يريد دليل خارجي، يعني هذا السائل يريد دليلا خارجيا على أن القرآن هو حجة النبي. شوفوا كيف سيجيب عنه هذا العبقري يعني. هذا دائما من الدوائر العقلاني. نعم. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة، ولكنه يحتاج إلى دلالة على صدقه وصحة نبوته، وذلك أنه إنما احتج عليهم بنفس هذا التنزيل ولم يذكر حجة غيره. ويبين ذلك أنه قال عقيب هذا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فأخبر أنه مثلهم لولا الوحي، ثم عطف عليه بحمد المؤمنين به المصدقين له فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. ومعناه الذين آمنوا بهذا الوحي والتنزيل وعرفوا هذه الحجة، ثم تصرف في الاحتجاج على الوحدانية والقدرة إلى أن قال، تصرف هنا بمعنى نوع، تبهوا يعني كلمات المتقدمين. نعم. إلى أن قال: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فتوعدهم بما أصاب من قبلهم من المكذبين بآيات الله من قوم عاد وثمود في الدنيا، ثم توعدهم بأمر الآخرة فقال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون إلى انتهاء ما ذكره فيه. الفرق بين القرآن. فهمتم أنتم الجواب الآن؟ نعم. إيه؟ قاس على الرسول. فهمتم الجواب؟ يقول ما يحتاج، يقول ما يحتاج إلى حجة أخرى، وإنما هو بينة بنفسه، ولذلك من آمن به نجا ومن كفر به هلك. يعني الذي لا يبصر الواضح يذهب يعالج عينيه، أي لا يغير الشمس حتى يبصرها. فهمتم الصورة؟ نعم. هذا مقصده. أيوة برهانه في نفسه. نعم. الفرق بين القرآن وسائر، بس هو يعني أعطى جواب صعب يعني، قال من آمن به استحق الثواب ومن كفر به استحق العقاب. شيخنا لو تعلق هذه التعليقات على نفس أنا ما ودي أغير كلام الشيخ يعني كلام الشيخ جيد. شرح لا واضح هو ترى ما يعني هل رأيتم أنتم في صعوبة في الكتاب؟ في بعض الكلمات بعض طبيعي يعني اختلاف الاصطلاح يعني كلام الطبري أحيانا ما تفهمه. أنا البارح قاعد أفحص ساعة كاملة في كلام الطبري عجزت والله رجعت لثلاث نسخ ووجدت نفس الكلمة وأنا هنا الآن أشك فيها يعني. إيش؟ نعم يا شيخ. فبان الفرق بين القرآن وسائر معجزات الأنبياء عليهم السلام فبان بهذا هو بيّن في قبل الكلام هذا على إيش الفرق بين معجزات النبي صح؟ فبان ما الفرق بين معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر معجزات الأنبياء؟ نعم قال فبان بهذا وبنظائره ما قلناه من أن بناء نبوته طبعا بناء هنا بمعنى شرط كررها لاحظتم قبل قليل قال بنية نبوته وحنا بالنسبة لنا ملايهم يعني خلاص وضحناها في أول مرة إنها دليل أن بناء نبوته صلى الله عليه وسلم على دلالة القرآن ومعجزته وصار له من الحكم في دلالته على نفسه وصدقه أنه يمكن أن يعلم أنه كلام الله تعالى وفارق حكمه حكم غيره من الكتب المنزلة على الأنبياء لأنها لا تدل على أنفسها لأنها لا تدل على أنفسها إلا بأمر زائد عليها ووصف منضاف إليها نعم. لأن نظمها ليس معجزة لاحظتم معلش هذا أول نقطة نعم. لأن نظمها معلش. ليس معجزة أيوة. يقول الآيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليست حجة بنفسها وإنما هناك دليل على أنها حجة مثل العصا مثلا كيف كانت حجة لأنها ابتلعت الحياة فهمتم جاء وصف منضاف إليها دل على أنها ليست كحية كسائر الحياة واضح؟ أخرج يده بيضاء فلما كانت من غير مرض دل على أنها معجزة فهمتم؟ لأن الأصل أنها لا تنقلب هكذا إلا بمرض واضح الصورة؟ وهكذا نقول في بقية معجزات الأنبياء يقول القرآن لا يحتاج إلى دليل آخر يدل على أنه معجزة فحجته فيه مستقل بنفسه أيوة مستقل بنفسه يعني دليله فيه هو شاهده طيب هل هي معجزة يعني هل سائر معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو نقول كتبهم هل هي معجزة كسائر كالقرآن يعني لذلك لاحظوا أن مثلا كتاب موسى التوراة ومعجزته ليست التوراة وإنما العصا كتاب عيسى الإنجيل ومعجزته الإحياء إلى آخره فجاءت حتى الكتب منفصلة عن المعجزات القرآن هو معجزة فقال هذا دليل على أن القرآن معجز بنظمه وأن تلك الكتب ليست معجزة بنظمها وهذا الإلزام حقيقة فيه إشكال فيه إشكال وطبعا ما في أحد من أهل العلم أثبت دليلا على أنها معجزة بنفسها لكن يبقى أيضا الجزم بأنها غير معجزة بنفسها أيضا مشكل واضح؟ وإنما هو يقال إيش من سبيل مثل ما قلت لكم من سبيل اللازم وقد واللازم قد يلزم وقد لا يلزم أيوة هي بلاش لا الكتب الكلام على الكتب إيه لأنه هو الآن سيستدرك اقرأ الباقي الكلام قال وإن كان ما تتضمنه من الأخبار عن الغيوب معجزا وليس كذلك القرآن لأنه يشاركها في هذه الدلالة ويزيد عليها في أن نظمه معجز وليس كذلك القرآن يعني أنه يحتاج إلى دليل خارجي فهو الآن كأنه يجيب ما زال يجيب على السؤال الأول مع أنه أدخل الجملة الاعتراضية السابقة واضح الصورة طيب أنا بس حتى تفهمون قوله وليس كذلك القرآن طيب إذن القرآن يشاركها في ماذا في الدلالة في مسألة الأخبار بالمغيبات سواء كانت ماضية ولا مستقبلة واضح بل نقول بكل ما تضمنه حتى من الدلائل والأحكام والتشريعات كلها لأن يعني لا شك أنها في أصلها وحي الكلام على الأصل وليس على المحرف ماشي؟ طيب إذا الذي بقي فيه الخلاف النظم هل نظمها معجز؟ يعني هل لغتها معجزة؟ أم القرآن فقط هو الذي نظمه معجز؟ هو يجزم بأن نظمها غير معجز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يتوقف فهمتم؟ في نظمها أما في مسألة ما تضمنته من أخبار وأحكام فهذا كلهم متفقين على أنها معجزة لأن المصدر واحد واضح الصورة فإذا الخلاف بينهم في قضية الكتب السابقة لي معجزة أو ليست معجزة الكتب هو في نظمها في لغتها واضح في ألفاظها. أما المعاني فهذا لا خلاف فيه. شيخ الإسلام يتوقف يقول ما عندنا دليل على أنها معجزة ولا عندنا دليل على أنها ليست بمعجزة. يقول فهذا يرجع فيه إلى أهل اللسان. ليست موجودة حتى نعرف. طيب أهل طيب. أنت تتكلم في مسألة يعني عقدية حتى، فمسألة ما تقول لي هي موجودة ولا ما هي موجودة، يطلع لك واحد يقول لك إلا موجود عندنا نسخة إلى آخره. فما يعني أنت لا تدخل نفسك أصلا معه في التفاصيل. إحنا نقول من هذا من حيث المبدأ. فإذا أنا بس حتى تفهموا، بغض النظر خدتم برأي الشيخ الإسلام ولا خدتم برأي البقلاني، أنا ما عندي فرق. يعني بعض المسائل الترجيح فيها يعني من وجهة نظري لا يلزم. يعني مثلا ما تجينا دليل وشرط، لا فيها آثار مترتبة عليها. لكن هذه هل ألفاظها معجزة ولا ليست ألفاظها معجزة؟ التوراة والإنجيل والزبور لا إشكال عندي. إن قلت أنها يعني لا نستطيع أن نحكم أنها معجزة ولا غير معجزة، توقفت من رأي الشيخ الإسلام فصحيح، وإن لم تتوقف وإنما جزمت لأن الله عز وجل لم يخبرنا عنها مثل ما أخبرنا عن القرآن أنهم لا يستطيعونه، فأيضا هذا صحيح. واضح إخوان؟ الواقع لا يشهد أنه ليس معجز. لا ما تستطيع. أي واقع؟ واقع الكتاب. لا. استطاعوا أن يحركوا من غير أن يعرفوا بعض طيب. الناس فيه. معلش، إعجازه في حفظه غير إعجازه في لفظه. فالحفظ ليس مترتبا على اللفظ، فلا تخلط بين مسألتين. نعم. وأيضا ها؟ كيف نجعل البقلاني رحمه الله؟ هلا والله حياك. معلش ما انتبهت لك لأنه فاسخ النظرة ما أشوف بعيد. أيوة. لعل الباقلاني رحمه الله تعالى أخذ هذه المقارنة من احتياج الكتب السماوية السابقة المنزلة على الأنبياء إلى غيرها لينضاف إليها تعزيز الإثبات الحجة ما لم يحتاج إليه القرآن. لذلك العلماء ذكروا بأن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ليس منها على التحدي إلى القرآن. نعم. إما القرآن فليست للتحدي، بينما التي مع الأنبياء فهي للتحدي. فلعل هذا معليش الآن كتبهم ليست للتحدي، ولذلك هو عمدته الآن لما ينفي الإعجاز فيها يقول لأنه ليس متحدا لها، فهمت؟ فهو الآن يجعل من لازمه أنها ليست معجزة في لفظها، وأنا أقول هذا اللازم يعني يصعب الجزم به، أي مفترض. لكن يبقى أنه إيش، فهمت؟ أن الله عز وجل لم يخبرنا عنها مثل ما أخبرنا عن القرآن، يبقى له قوة، يعني يبقى لقوله قوة. وإن كنت مثل ما قلت لك أنه لا يلزم الترجيح، ولو أخذت بقول شيخ الإسلام في التوقف أو أخذت برأي البقلاني لا إشكال، يعني لا يترتب عليه لا مشكلة عقدية ولا حتى مشكلة عملية، فالأمر في هذا واسع يعني. لكن ليس صحيح، ليس صحيح، هذا باب آخر سنأتي إليه. لكن أنا قصدي يعني بس حتى يتضح لنا أحيانا يعني الخلاف مثل ما ذكرت لكم بين العلماء يكون يعني دقيق، ومهم جدا أن تفهمه حتى تفهم كلام شيخ الإسلام لو ورد في أي يعني يرد على النصارى وتكلم عن شأن القرآن ولا عن شأن التوراة، تفهم أنه هو يتوقف في لغتها. أما مثل الباقلاني فيقول لك لا هي ليست معجزة في لغتها، فتكون أنت الصورة واضحة عندك بس، وإلا لا مضرة أنت رجحت هذا ولا رجحت هذا، يعني لا أرى في الأمر أي إشكال أصلا. فهمتم؟ لا يترتب عليه شيء، بس مهم انك انت تفهمه، لانه لو جاءت سياقات كلام العلماء تكون الصوره عندك واضحه ان هذا رتبه على هذا وهذا رتبه على هذا. يبقى مساله هنا الان، وهي الجزم بجميع الفاظ القران انها معجزه. هذا بلا شك، بلا شك، يعني يبقى يعني في اجزائها، وفي اجزائها الايه معجزه والايتين معجزه، ولم يدعي احد انه جاء بآية ولا بآيتين في الواقع دليل واللفظ قرأناه بالتحدي. نعم. هذا استشكال ترى يرد. أنا عارف وسيأتينا لما نأخذ مراحل التحدي سيأتينا. كيف أرد عليه بس مو لا لا لا أنا حتى ماني خلاص يعني كيف أرد، لأن هذا يرد في باب الإعجاز. ما يخالف سيأتينا في مراحل التحدي، لما نأتي المراحل التحدي سنذكر هذا، هل بمثله يرجع إلى القبيل ولا يرجع إلى التفصيل، بس هذا محل الخلاف. والذي فصل لنا هذا ليس شيخ الإسلام، يعني شيخ الإسلام خاص جزم بأن الآية والآيتين معجزة ما عندي مشكلة وصرح بهذا، لكن الباقلاني قال إيش، أن هذا يرجع إلى القبيل فيكون مثله مثل آية الإسراء، فتكون آية الطور وآية الإسراء عنده بمعنى واحد. أما شيخ الإسلام فيرى أن بمثله بكل ما أطلق عليه قرآن، ولو كان آية واحدة ولو كان جزء من آية، فهمت؟ فهذا يعني خلونا نأخذه في موضعه أحسن حتى ما ماشي. لكن الآن الكلام على قضية التوراة والإنجيل هل هي معجزة أو لا. نعم. قال رحمه الله: وإن كان ما تتضمنه من الأخبار عن الغيوب معجزا وليس كذلك القرآن لأنه شاركها يعني هم منين تفهمون وليس كذلك القرآن في شأن أنه يحتاج إلى آية أخرى. نعم. إيه لأن ترى طول الفصل أحيانا يشوش عليكم. نعم. لأنه يشاركها في هذه الدلالة ويزيد عليها في أن نظمه معجز. نعم. فيمكن أن يستدل به عليه. نعم. والذي نرومه الآن هو أنه صلى الله عليه وسلم تعرفون إيش معنى نرومه؟ يعني نقصه. نعم. أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن ما يسمعه كلام الله من جهة الاستدلال، وكذلك نحن نعلم ما نقرأه من هذا على جهة الاستدلال. كانت استدلال شيخنا. آه. أخذنا معكم سابقا. لا لا ما هذا مطلقا، هذا ما عنده مشكلة. يعني هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا كلام الله ونحن نعلم أن هذا كلام الله. من جهة ماذا؟ من جهة أننا نعرف أن هذا يختلف عن كلام البشر في نفسه، ليس بدليل خارجي، مثل ما عرفنا أن هذه التوراة ليست من موسى وليست من غيره، فهمت؟ وإنما هي من الله بدلالة العصا. إذن معنى جهة استدلال هنا المباشر وليس اللازم يعني. نعم. طيب إيه لأنها متصلة به ترى. قال رحمه الله: فصل في بيان وجه الدلالة على أن القرآن معجز. فيش كلام شيخ قبل ما ندخل في هذا، لأن اللي بعده تبع له، ولذلك أنا ودي أنه يقرأه على الأقل المسألة الأولى، فهمتم؟ لأنها لازمة لها. نعم. قد ثبت لكن هو الذي قال فصل، فأنا تركتها كما فعل هو، وإلا لو كان الأمر لي ما فصلتها. نعم. قد ثبت بما بينا في الفصل الأول أن نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مبنية على دلالة معجزة القرآن. خلاص مبنية فهمناها. نعم. نعم. فيجب أن نبين، يعني لو أردت أن تقولها أنت تقول دليل على بس. نعم. فيجب أن نبين وجه الدلالة من ذلك. نعم. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. قد ذكر العلماء أن الأصل في هذا هو أن يعلم أن القرآن الذي هو متلو محفوظ مرسوم في المصاحف هو الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو الذي تلاه على من في عصره 23 سنة، والطريق إلى معرفة ذلك هو النقل المتواتر الذي يقع عنده العلم الضروري به. فهمتم؟ يقول نقل هذا نقلا متواترا وقع به العلم الضروري، يعني ما أحد يشك في أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بالقرآن. هل في أحد يشك سواء من المؤمنين به ولا من المخالفين؟ كلهم يقولون الذي جاء بالقرآن هو محمد، حتى الكفار. أيوة. وذلك الآن سيبين، وهذا اللي خليني أقول لكم مهم تفهمون هذا تبع للأول حتى تعرف. هو يقول لك هو الذي جاء بالقرآن وهذا القرآن معجز، إذن إيش؟ إذن هو صادق. فهمتم؟ هذا المقصد، ما دام ان هذا القرآن حجة فإذا الذي جاء به صادق. نعم. تريد اقرأ عنك عبد الرحمن؟ قام به. نعم تفضل. نعم. وذلك انه قام به في المواقف وكتب به الى البلاد وتحمله عنه اليها من تابعه، يعني من تابعه المؤمنون به. واضح هذا. ايوه انتبهوا لانه بيجيب الاخر. نعم. وأورده على غيره ممن لم يتابعه. نعم. حتى ظهر فيهم الظهور الذي لا يشتبه على أحد، ولا يخيل أنه قد خرج من أتى بقرآن يتلوه ويأخذه على غيره ويأخذه غيره على الناس، حتى انتشر في ذلك في أرض العرب كلها. يعني حتى خيال، ما أحد تخيل هذا، مع وجود أنه ناس تنبأوا مسيلم الكذاب الأسود العنسي، ومع ذلك ما اختلط حتى على الكفار. خلونا نقول يعني مثلا قرآن مسيلم من قرآن النبي، يعرفون أن هذا قرآن محمد، ما شيء. حتى هم كفار به، يعني هم أعداؤه يحاربونه يريدون أي طعن فيه، ومع ذلك ما اشتبه عليهم ما جاء به هو بأي شيء آخر، لا بكلام العرب ولا بأشعارها ولا بخطبها ولا بقصص الأولين ولا المتأخرين ولا. نعم. هذا سبحان الله شيء عجيب فعلا يعني. نعم. يعني كما نقول دليل واقع لكنه قوي يعني. نعم. نعم. وتعدى إلى الملوك المصاقبة لهم. نعم. مصاقبة؟ إيه مصاقبة، يعني التي تليهم، ملاصقة أو المقاربة لهم يعني. نعم. كملك الرومي والعجم والقبط والحبش وغيرهم من ملوك الأطراف. طبعا ذكر هؤلاء الأربعة الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولما ورد ذلك مضادا لأديان أهل ذلك العصر كلهم ومخالفا لوجوه اعتقاداتهم المختلفة في الكفر، وقف جميع أهل الخلاف على جملته. بس وقف هنا. وقف جميع أهل الخلاف على جملته، يعني لا يوجد أحد ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف أن القرآن جملة الذي جاء به محمد جملة. أما مسألة التفصيل أنه يعرف سورة العصر ولا يعرف سورة الضحى هذا لا يلزمه، لكن هو الآن إيش يقول؟ كلهم المؤمن والكافر مقرين أن الذي جاء بالقرآن محمد. هؤلاء يؤمنون بجملته الكفار، ماشي، بغض النظر صدقوا بالنبي ولا صدقوا بالقرآن ولا ما صدقوا، لكن يقولون الذي جاء بالقرآن محمد، هذا المقصد. فهمتم إيش معنى الإيمان حتى تكون الصورة واضحة؟ الثاني أيوة. ووقف جميع أهل ديني نعم. الذين أكرمهم الله بالإيمان على جملته وتفاصيله. أيوة على جملته وتفاصيله، يعني المؤمنون به يعرفون مثل ما نقول دقائق ما فيه، يختلف علمهم لكن في النهاية يعرفون أن الذي جاء بسورة قل هو الله واحد هو محمد، سورة الكوثر هو محمد، فهمتم؟ فيؤمنون بجملته وبتفاصيله. نعم. وتظاهر بينهم نعم. حتى حفظه الرجال وتنقلت به الرحال وتعلمه الكبير والصغير، وإذ كان عمدة دينهم يعني هذه أسباب حفظه، يعني أنا جعلتها لكم بالأسود بس حتى تفهمون، هي أسباب حفظه. لو سألكم أي واحد أسباب حفظه هذه، نعم، هي الشيخ أجملها بهذا السطر. نعم. إذ كان عمدة دينهم وعلما عليه والمفروض تلاوته في صلواتهم والواجب استعماله في أحكامهم، ثم تناقله خلف عن سلف هم مثلهم في كثرتهم وتوفر دواعيهم على نقله، حتى انتهى إلينا على ما وصفناه من حاله، فلن يتشكك أحد ولا يجوز أن يتشكك مع وجود هذه الأسباب في أنه أتى بهذا القرآن من عند الله تعالى، فهذا أصل. فهمتم؟ هذا الآن أصل في الحجية مستقل، غير الأول الذي ذكرناه فيما تضمنه وغير الذي سيأتي وهو التحدي. ما ترى شيخنا الشيخ ذكر البقلاني رحمه الله على مسألة الشيخنا عبد الدين وعلى من عليه، لماذا لم يذكر شيخنا كذلك والاستشفاء به؟ لا سيذكر، هو سيذكر هذه بالتفاصيل، يعني سيذكر لماذا حفظوه، حتى يقول أن بعضهم إنما يقرأه فقط ليستخرج الحكم والأحكام منه، لا لا لا ليس تعبدا يعني. فهمتم؟ وبعضهم يقول يقرأه فقط ليتقن لغته، سيذكر هذا، وذكر أنه ما يخالف أصلا في هذا، قال إلا من لا عقل له، هو يقصد به الشيعة. وقوع التحدي، بس لا خلاص وقوع التحدي، وخلينا التحدي نتكلم عنه لوحده حتى إيش يكون يعني أوضح. جزاكم الله خير، حياكم الله، يا هلا والله مرحبا. هلا والله، جزاك الله خير.